قوله تعالى وفي سبيل الله يعني الأمام التي ذكر الله سبحانه وتعالى يدفع عليهم الزكاة. بالمناسبة غفل الناس عن هذه الأصناف الثمانية، كل من عنده زكاة يهتم بين الفقير وبين المسكين، لا شك أنهما أهمهما بكثرة وجودهما، لكن الأصناف الأخرى لا تخلو، سيما في بعض سيما من لم يعرف الناس ويعجز عن معرفة الفقير والمسكين يضطر يدفعها إلى غير الثقات فيطلب منهم توزيعها. المطلوب أنه يتحرك. هناك أصناف ثمانية، يعرف أن هناك أناس غارمين عليهم ديون ولا تنفع عليهم أموالهم وإن كان مظهره حسن، وهناك أناس يعني أصحاب جهاد تسأل عنهم أينهم، فهناك من السبيل المنقطع من يعود إلى بلدي تسأل عنه. الشاهد من الأصناف الثمانية موجودة سنتحرك. يعني قوله في سبيل الله اختلفوا هل هو مخصوص بالحج أو مخصوص بالجهاد، هم الغزاة الذين لا ديوان لهم لا عطاء لهم، أو يدخل فيه الحج. فقال في رواية المذهب وهي المذهب عند الحنابلة أن الحج كذلك في سبيل الله، لكن الرواية المشهورة أنها تقتصر كما عند المالكية على الغزاة الغازي المجاهد الذي لا راتب له، هذا يعطى. وكذلك الذي له راتب لكن انقطع عنه الراتب فيما إذا كان في غربة يعطى كذلك من الزكاة، هذا باتفاق. لكن هل يدخل فيه الحج؟ يقول في رواية المذهب أن الحج في سبيل الله، فمن أراد الحج أو دخل في الحج ولم يجد كفايته يعني ما يستطيع أن يحج عليه من الدابة وراحل ونفق السفر يعطى منها للزكاة. نعم اقرأ. ولا يعطى منها في الحج رواية من زارها في المني وصححها المسرح. وقال هو أحسن العلماء لأن سبيل الله حيث مفرد يقترب من الجهاد غالبا، والزكاة لا تصرف إلا لمحتاج إليها الفقير أو ما يحتاجه المسلمون كالعامل، والحج لا نفع فيه للمسلمين ولا حاجة فيه إليه. من غير يقول الزكاة الزكاة الإثم من مشروعية الزكاة أو السبب الذي يجب على المسلم دفع الزكاة أمران: حاجة الآخر المسلم للزكاة وهو الفقر والمسكنة، أو نفعه للمسلمين إما النفع للعامة المسلمين أو حاجتهم. أراد أن يقول أن الحاج ليس من هذا وليس من هذا، إن كان أراد أن يحتاج هو فقير أو مسكين لا دخل الحج فيه، وإن كان سوى ذلك فليس الحج من سبيل الله. نعم. والفقير لا فرق في ذمته فيسكنه، وإن أراد به تطوعا فتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة أو الضرر في مصالح المسلمين أو وعنه فوق الفقير فهو من السبيل المنقطع عليه وهو المذهب. هو يعني ابن عباس وابنهما بما روى أبو داود أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أركبيها فإن الحج في سبيل الله. فإنه اسمه أبو معقل، ترك ناقة وجعل في سبيل الله، فمات أبو معقل وأرادت أن تحج فلم تستطع، فسأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، كان يعرف الصحابيات الفاضلات والصحابة فيتفقدهم، فسأل لمن لم تحجي معنا؟ قالت أبو معقل ترك لنا ناضحا فجعله في سبيل الله. هذه الكبيرة فإنها في سبيل الله، هذه رواية ذاك السياق. وإن السياق آخر إن لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان من الصحابة جعلتها في سبيل الله، قال الحج في سبيل الله، لما قال جعلها في سبيل الله يحتمل أن جعلها وقفا في سبيل الله، يحتمل أن جعلها للجهاد، قول الصحابي هي في سبيل الله تحتمل أمران، تحتمل أن تكون تحتمل أمرين، تحتمل يحتمل هذا اللفظ أن يكون في سبيل الله في وقت أوجه الخير كسائر الوقوف، يحتمل أنه في سبيل الله جعله جهاد. التنصيص على أحد المحملين وتوجيهه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد من سبيل الله، نعم إن كل أفعال الخير من سبيل الله، ولعل أبو معقل أراد أن في سبيل الله خاصة وهو الحج، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن في سبيل الله أوجها كثيرة منها الحج، فاستدل الحنابلة بهذا الحديث على أن الحج من سبيل الله، فجاز صرف الزكاة لمن أراد أن يحج. لكن انتبه للمسافرين إن شاء الله أن من أراد أن يدفع الزكاة لا ينظر فيها أجرا ولا يطلب لمن تصدق عليه دعاء، لأن هذه ليست الصدقة، لقد ادعوا لي لا بأس، لكن أفضل أن لا تطلب منه، لكن الزكاة لا يحق لك أن تقول له ادعوا لي، لأن الزكاة فرضها الله عليك، ليس صدقة أنت تتصدق بها من عندك، لا، هذا شيء واجب، ولذلك استحب أهل العلم أن تخرج سرا لا يعلم بها أحد، ولا يصح أن تعطيها قريبك الفقير إذا كان هناك من هو أحوج منك، تعطيها لمن أحوج من قريبك، القريب الذي لا تجب عليه النفقة جاز أن تعطيه الزكاة، لكن لو وجد هو وآخر وتساوى في النفقة فالقريب أفضل لأنها صلة وقرابة، صلة وصدقة، لكن إن كان غيره أحوج فالزكاة هذا حق الله عز وجل، ليس حقك أنت، فلا تعتبر هذا القريب أولى، إنما تضعها حيث أمرك الله عز وجل، وما تعطيها الواحد من ادعو لي، ولا تعطيها الواحد من أراد الحج من جيرانك، ليس فيها محاباة، إذا دخلت المحاباة في الزكاة أبطلتها. لو دفعت الزكاة لشخص لعله تذكرنا بخير، ليس الزكاة، الزكاة أن لا تأمل منها نفعا ولا تأمل منها أجرا وتعطيها استطعت برا لا يعلمها صاحبها، ولا تنطق من الناس شكورا ولا دعاء إلا ضاع لك أجرا أو حتى تصح. الزكاة أمر خالص لا منة للمزكي على المتزكى عليه، على المزكى عليه، خالص لوجه الله، لا الصدقة. نعم. ويصاب له الفقر، ومعناه أن يكون ليس له ما يسود من سواه. وقيل لا وهو ظاهر الوجه. وقيل لا يعني جاز أن تعطيها لمن أراد الحج سواء كان غنيا أو فقيرا، هذا معنى. نعم. ويسود للمريض كوصيته في الدنيا. لو وصى بثلث ماله، لو وصى بثلث ماله في سبيل الله، من لو دخل في سبيل الله أوجه الخير في سبيل الله كثيرة، منها لو أعطيته الغني الغاري لإصلاح ذات البيت أو الغازي لمن قال أنه يعطى مع غناه جاز أن تعطيه، فقال في سبيل الله كل ذي أوجه كثيرة. نعم. من أراد الحج سواء كان فقيرا أو عنده كفايته يعتبر يسمى غنيا، لك أن تعطيه من الزكاة في المذهب لا فرق بين الفقير والغني، وبعض الحنابلة بعض الفقهاء الحنابلة الأصحاب قالوا إنما تعطى للفقير ليستعين به على أداء فرضه، الآخرون قالوا لا الفقير لا فرض عليه، ما فرض عليه الحج، فيستوي فيه الفقير والغني في حاله. لكن يستحب كذلك لمن أراد أن يحج وليس عنده مال أن لا يستشرف ما عند الناس. أنا رأيت بعض الناس يمرون يقول هل يعني عندك شيء يحج عنك؟ فالجي الحج هذا لا صح السؤال، هذا ليس من باب الصدقات وليس من باب المكاثرة وليس من باب الطلب، كأن جعلوها من باب الوكالات وكأنها من باب المغاني. الفقراء ضاعوا أجرا بهذه الحالة، ظنوا أنها من المكاسب والادخار، يتعرضون لهذا ويتسوقون للناس. الله على الفقراء وغيرهم لا ندعهم، لكن رأيناهم وسمعناهم يتعرضون للناس ويسألون إذا عندك شيء بدل، عندك حج بدل أو كذا، معناه أنه يتسوق إلى هذا المال، أنه يتطلع إلى هذا. وإن كان هو حج، إن كان لم يحج لا يصح أن يسأل، لكن لو عرض عليه لوجد إنسان أراد أن يبحث من يحج عنه وسأل قال يا أبو لا تحج عني، فلا هو أن يعطيه إذا قال طيب لا، لكن هو أن يتعرفه ليس كذلك، ولا تصح المشاركة فيه، ليست هي من باب وكالات الدنيا كم تحمل لي هذا البير وكم تحمل هذا الثقل وكذلك، كذلك هذا يعني أعمال خير إنما يعطيك لأن تستعين أنت على ثمارة الله عز وجل، ثم شيء من الأجل يذهب إلى هذا الذي تبرع. كم تدفع حتى أحج عنك؟ لا لا يقال هذا. نعم يا أخي يقال. والفقير لا فرض عليه فضمنهم التطوع، فعلى هذا يدفع إليه ما يحق به من حجة كاملة وما يريده في حج، وعلم منه أنه لا يجوز أن يحج من زكاة نفسه كما لا يجوز أن يصدو بها. ما يصدو كانت نفسه الجهة تعود إليه إذا كانت خارجة تخرج منها لمنجتها غيره لا تعود إليه. نعم لا يجوز له، لا يجوز لعلها أن يحج، يعني لا يحج أحد في زكاة نفسها، لا يحج الزكاة لغيره اللي يحج عن نفسها. نعم فرع الحمرة في ذلك تحج، لما جعفر أن الحمرة في سبيل الله، الحمرة أحكامها كأحكام الحج، لو دفع الزكاة إليه فأجزأت وصحت عند الحنابلة. نعم. الثامن ابن الثقيل، المصرف الثامن هو الثقيل من مصارف الزكاة من الزكاة من أصحاب الشعمان ابن السبيل. نعم ابن السبيل أي المسافر الذي انقطع عنه مؤنة استمرار سفره أو انقطعت عنه مؤنة عودته إلى موطنه، فمن انقطع منه السبب سمي ابن السبيل استجع عن الطريق، ابن السبيل لأنه توقف في الطريق فما استطاع المضي ولم يستطع العودة، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده، هذه أحد الأصناف الذين يجوز لهم إعطاء الزكاة ولو كان غنيا في بلده، فمن ادعى ذلك وأثبت ببين عرف عنه تعطيه ذلك. نعم. الثامن والسبيل الطريق، وسمي المسافر ابنا له بملازمته كما يقال ولد زيد اذا كان يمكن الخروج فيه. الله يا ليت لا يعني بعض الهيئات الاسلاميه الجهه الاسلاميه تجعل جمعيه او جماعه معينه معروفه في كل مدينه كبيره من المدن الكبار أن هذه الجماعة تعتني بانقطاع السبيل لمن قطع فيه السبل، فيأتي من قطع فيه السبل كثير من يأتي لزيارة أو لعمل أو كذا وأراد العودة فلم يجد ما يعود به ولو إثباتات لذلك، فإذا إلى هذه الجماعة فتجمع له الزكاة وتعطيه. هذا كان طيب، لأن من تعرف أن السبيل المقاطع من هم ومن يدعي ولا يصدق كثير، أصبح الناس لا يصدقون من يقول انقطع فيه السبل، إذا طلبت من كابل الماء عندي فاعدة، والإنسان حيرانا بين صدق وكذب، لو كانت الجماعة متغفرة يعرفون يثبتون صدق الناس هؤلاء ثم يطلبون لهم الزكوات كان طيبا. وهو المسافر المنقطع دون المنشئ للسفر في بلد ويعطى قدر ما يصل به بلده. فرق المسافر هذا يقول المنقطع ليس المنشئ، بمعنى أراد أن يذهب إلى زيارة مريض أو زيارة طريق أو قضاء حاجة، وليس عنده ما يوصله إلى حاجته يعطى الزكاة ولا يعطى؟ قال لا، إنما يعطى الزكاة من انقطعت فيه السبل في أثناء الطريق. هذا قول، مثل هذا القول الثاني. نعم. وهو المتعقل سفرا مباحا وفي سفر المدخل خلاف. من أرى أن الذي سافر وقطع في السبل بسبب الرزهة قال فيه خلاف، يعطى ولا ما يعطى؟ سفر الرزهة أنه يعطى، لأنه هذا قطع فيه السبل. إن أراد المضي شيء آخر، إن أراد العودة يعطى، إن أراد العودة فانقطعت فيه السبل يعطى، لكن إن أراد المضي في هذا فلا يعان عليه. من الزكاة هناك محتاجين، وهي مما أمر الله بها بإعطاء هؤلاء الناس، لأنهم يستعينون به على طاعة الله، والنزهة ليست من طاعة الله، يعني على خلاف هذه من المباح أو من المكروهات. أما السفر غير ذلك فلا يصح. وفي سفر النزهة خلاف، وعلله جماعة بأنه ليس بمعصية، فدل على أنه يعطى في سفر المكروه. قال مسعود: هو نظير إباحة الرخص لا لا سفر معصية. وقيل: اشترط أن يكون سفر طاعة جزم به في الرعاية الأخرى وهو بعيد. وقيل: يشترط أن يكون سفر طاعة جزم به في الرعاية الأخرى وهو بعيد. في عندنا السفر طاعة والسفر مباح. من ذهب للتجارة سفر طاعة ولا السفر مباح؟ سفر مباح. سفر الطاعة مثل إيه؟ الجهاد والحج والعمرة، وتعافوا قريب وإجارة قريب لك، إما ترى أنه يعني مواساته والصلاة عليك الوالدة والوالد ما إلى ذلك، هذا قد كنا الطاعات. ما عدا ذلك من المباحات. وقال: يشترط في هذا السفر الذي يستحق صاحبه زكاة وابن السبيل أن يكون سفر طاعة. قال: هذا شرط بعيد، يعني شرط فيه تعدي، ليس مطلوب أن يكون سفر طاعة. سفر قضاء أو سفر من المندوبات. نعم. يقطع به أي ليس له ما يرجع به إلى بلده دون الموشي للسفر من بلده، لأن الإثم لا يتناوله حقيقة، وإنما يصير للمستقيم المحيط في باب الحال، ولا يكون مرادا. يقول: أن من انقطع من استمر في السير، أما الموشي للسفر لا يعطى. هذه رواية، رواية ثانية. وعنه بلى، لأنه مريد لغير معصية. لو أراد أن يسافر، لو أراد أن يسافر فطلع على أبيه، على أبيه المريض وما عنده ما يوصله إليه، وطلب من الناس يعطي الزكاة ولا يعطي الزكاة؟ قال: يعطي الزكاة. هذه رواية أنه يعطى من الزكاة، لأنه مشي سفرا لن يقطع به سفر. أما من يقطع به سفر هذا باتفاق. أما الذي يريد يمشي عزم في مكة وربط الأحزمة وقال: مسافر ما عندي ما يوصل لي، ثم طلب من الناس يسأل عن نوع السفر ما هو. فالحنابل يقولون: لا يعطي المنشئ للسفر، لأنه لا ينطبق عليه قوله تعالى: ابن سبيل، ابن سبيل عن الذي قطع به السبل. هذا ما يسمى، هذا ليس في بلدي، سبيل عن سابر الطريق، هذا ليس في طريق، هذا في بطني، إذا قطعت به السبل أعطي. والرواية الأخرى قال: يعطى. يسأل: ما نوع السفر الذي تقصده؟ إن كان مباحا وطاعة، على رواية ثانية يعطى منه. نعم. ويخطط في إرادة السفر بلا يمين، ما يحتاج في إقلاق بينا ولا يحتاج في يمين. قال: لا. ويبقى هذا تفريع على ما ذكر قدر ما يصل به إلى بلده، لأن المجوز، لأن المجوز إلى أحدهما هو التوصل إلى بلده، ولم يجب أن يدفع إليه أكثر من ذلك كالفقر. وظاهره أنه يرفع ولو كان ذا يسار في بلده، فإن كان يريد غير بلده فظاهره أنه لا يعطى. إذا كان يريد غير بلده يعطى أو لا يعطى؟ الظاهر رواية أنه لا يعطى، والصحيح على الرواية الأولى ابن السبيل المقطع يعطى إذا أراد أن يحقق مسألة ما مما أباحه الله له ثم عجز في أثناء الطريق يعطى. وبعضهم قال: لا يعطى إلا في العودة. نعم. وظاهره أنه لا يرقى وذكره المجد ظاهر رواية صالح وغيره وظاهر كلام أبو الفضاء لأن الشرع جوز الدفع إليه والرجوع إلى بلده لأنه أمر مهم لا غنى له عنه ولا يجوز إلقاء غيره به وعنه واختاره الأمقار يدفع إليه ما يكفيه لمنتهى قصده وعوده إلى بلده لأن فيه إعانة على بلوغ الفرس الصحيح وظاهر كلام الأحباب أنه يعطى ولو وجد من يقرضه لو خالد ابن السبيل لو يعرف أناس يقرضونه ادعى أن ابن السبيل يعطى الزكاة وأن يقال اقترض لن يعطى ولو وجد من يقرضه لكن وجدنا أناس يدعون أن أموالهم سرقت وانقطعت بهم السبل ويدعي أنه يريد العونة لا ندري ما أعلم هو صادق أو كاذب لكن لو من أراد إبراء الذمة خشيت أن يكون صادقا فيأتم أراد إعطاه من الزكاة أو من الصدقات ولو أعطاه من الزكاة أن هو ممن غرم يعتبر من الغارمين من أدخلنا فيه الناس من احترق ماله أو نهب ماله هو من المغارمين ولا ابن السبيل من ادعى أن ماله نهب منه فانقطع فيه السبيل وله وجهان لك أن تلحق بالغارمين على قول عند الحنابلة وقد يكون ابن سبيل يعطى من وجهين نعم ويعطى الفقير والمسكين ما يمكن لكن انتبه الأخوة كثير ممن احترف هذه المهنة في الحرمين الشريفين يلبس لباس إحرام أو لا يلبس لباس وجدنا هذا الصوت من الناس ثم يتصيدون الناس في الوجهة الطيبة أو من يرى عليهم نوع من يسار وكذا ذهب إليه قال قطع بيسور لسور الأمال وكثير من هؤلاء مختالين لك الله العافية والسلامة وقد يكون فيهم صادق فليتفطن الإخوة لأنه بلغنا عن صفاته أنهم ابتلوا بهذا النوع من الناس فليحذر الناس من هؤلاء الصوت من الناس يتأكد أكد إن له أحد مرجع عليه يقول إثبت ذلك يعطي له عنوانه حتى يأتي إليه التحايل على أخذ أموال الناس أصابه الشتى والعياذ بالله أصبحت نوع من التكسب والكذا وهي أخذ أموال الناس ظلما والبسط مطلوب منه الفطانة ولو أعطاها بنية حسنة يؤجر لكن لو أعطاها بنية الغفلة قد لا يؤجر لأنه المطلوب منه الحذر والحرص كما أنك مطلوب أن لا تغش لا تعرض نفسك للغش لو غش يعني لو تعرضت لغش دون تساهل منك فيعوضك الله الأجر لك الثواب وأنت مخلوق عليك لكن إن لم تماكس وتبحث وتتفطن وجعلت أمرك عرضة لهؤلاء الناس أنت مذموم ليس محمود قد لا تقدر على ذلك فمن تعرض لهذا الصيد من الناس دون الاحتياط ما يصح لكن لو احتاط وخجع هذا يؤجر عليه دفعه بنية حسنة فيؤجر عليه كما فعل ذاك القصة التي هي الحديث من بني إسرائيل جاءت مرأة فأعطاها الزكاة وإذا هي زانية قيل له أنها زانية فتأسف ثانية أعطاه إذا هو قدر فارغ فتأسف الشاهد قد يبتلى الإنسان بمثل هذا لكن لما كان مخلصا في إعطائه جاءه آت أو هو في المنام أبو يقظ الآن لكن قال ما يجلس أن الله أعطيت هذه الزانية فتابت بهذه الصدقة فتاب الله عليها ولك أجر بهذه وما يدريك أن هذا السارق أخذ هذه فعف عن السرقة فتاب وكان له أجر في ذلك الشاهد أن بعد الاحتراس والحكمة لو أعطيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من ذكر مرتين كان ذكر مرة أحنا البطن يعني المؤمن يعني السيد البطن كقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي أحب عند الله من المؤمن الضعيف وكلاهما خير هذا في خير هذا في خير لكن معناته أنت لو حاولت أن تتمرن على ركوب الخيل وعلى السباق وعلى قوة العضلات استعدادا لحماية المسلمين من الكفار فأنت تقدر على هذا لو قال أنا أبقى هزيلا هكذا لا يجر عليه وكذلك لو قال أنا مغفل وربي يحميني هذا لا يجر عليه، لكن حسنة هي مفروضة. أنقره ابتليت بعد أخذ الحيطة فلك أجر في ذلك. أنا أقول هذا لأن لما كثر التحايل من الناس فيما في مع كثرة الحجاج والراهبين كثير من يأتي لهذا الغرض، فقطن إخواننا هؤلاء الذين يقولون أنهم قطعت بهم السبل أو كذا وكذا لا يعطي حتى يتحرى، على الأقل يقول له من تعرف من هذا البلد اتصل به في المكان الفلاني إن كان صحيح أعطيناك إن أراد أن أعطي. نعم اقرأ. الآن هذه مثلا على مديانة من السبيل ومديانة من مصارف الزكاة شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان القدر الذي يعطى كل صنف من هذه الأصناف، كم تعطي الفقير، كم تعطي الغازي، كم تعطي الغارب، ما هو المقدار الذي تعطيه من الزكاة، أراد أن يبين هذا. نعم اقرأ. ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه ما يغنيه، ما حد الغنى؟ من يجد كفايته بشهر أو سنة أو يوم، إذا كان حد اليوم فهو حد السؤال، لا يجوز له أن يسأل إذا عنده طعام يومه. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حد الغنى قال ما يجد ما يعشيه ويغذيه، فدل أن على ذلك غنى اليوم، واضح؟ هذا بالسؤال. أما الأخذ غير السؤال، هل هو تمام شهر أو تمام سنة؟ فلو أخذ تمام سنة هذا فيه وجه عند الحنابل، هذا يكون جائز، فلو أخذ تمام سنة فتعطيه ما يقيسه أهله تمام سنة، واضح؟ إذا أخذ تمام سنة لا يجوز له أن يأخذ من غيرك، فلو أخذ من غيرك دون السنة له أن يأخذ من غيرك تمام السنة، ما زاد عن ذلك لا يجوز له الأخذ. ففرق بين السؤال وبين الأخذ، السؤال لا يجوز أن يسأل عنده ما يعشيه ويغذيه، أما الأخذ فإن كان عنده ما يكفيه، وقلنا الكفاية الغنى غير اليسر، إذا قلت فلانا غنيا يعني عنده ما يكفيه ولا يحتاج إلى أحد، عنده المأوى وعنده أو عنده المأوى ملكا أو أجارة يستطيع دفع الأجرة، وعنده المرفوض وعنده الطعام والشراب وعنده كسوة عياله لا يحتاج إلى أحد، واضح هذا؟ حتى ولو كرهته قليل يسمى غنيا، اقترر ناهد ان الناس لا تغم عنه الغني. واما باليسار الموسر فهو الذي عنده رصيد من المال يزيد عن حاجته وكفايته، وما شاء الله يزيد عن ذلك يسمى موسر. ففرق بين فرق بين الغني والموسر. فقال هنا تعطي الفقير الى حد الغنى، حد الغنى يعني ايه؟ ما يقيته شهرا او ما يقيته سنة، يدفع بها اجار البيت، يدفع بها اجار الكهرباء، يدفع اهله وعياله ومصاريف المدارس، واضح هذا؟ يعطى الفقير والمسكين ما يغنيه اي كل واحد منهما، لان الدفع للحاجه وتقدر بقدرها وهو مبني على ما سبق. وشرط في رقي ان يكون المدفوع اليه الى الغنى، الخرقي يقول لا تدفعه حتى يكون غنيا الى الغنى، ما زاد عليه نافع عطاؤه فيستحق عطاؤه او اخذه. أنا أرد أقول فقير لا يجوز له الأخذ لا حد الغنى، لأنه بعد الغنى يعتبر زائد، هذا تفرقة دقيقة، لكن هكذا قال الخرقي. نعم. وشرط الخرقي أن يكون المدفوع إليه إلى الغنى، لأن الغنى لو سبق الدفع لم يجوز، فكذا إذا فارق كالجبر بين الأختين. هذه مسألة دقيقة، إذا جمعت بين الأختين في عقد بطل العقد كلاهما، ولو تزوج أختا ثم راجع تزوج ثانية بطل عقد ثاني، واضح هذا؟ إذا بطل العقدين لأنهم تقارنا، لو عقد عليهما في وقت واحد لما كان مقارنا بطل. ولو دفعت إلى الغني مما زاد عن غناه، فيقول إذا وصل إلى حد الغنى صحت الزكاة، فما زاد على الغنى لا تصح الزكاة ولا تصح، فالجمع بين الأختين. اقرأ. والعامل قدر أجرته، لأن الذي يأخذه بسبب العمل يوجب أن يكون من دون الزكاة. العامل لأن الله عز وجل يقول والعاملين عليها. كم تعطي العامل؟ بمقدار الأجرة، أجرة المثل يعني. كم يأخذ إذا غاب شهرا ثم عاد؟ كم يبعث؟ كثرة يأخذ. والمؤلف ما يحصل به التأليف أنه المقصود. المقصود من التأليف من المؤلف من إعطاء المؤلفة في قلوبهم تأليفهم للإسلام. فلا قدر بما تعطيه إياه. خلاف العامل له أجرة المثل، خلاف الفقير له حد له، لكن المؤلف قلوبه ما له حد. فقدر ما ترى أنه يتألف به هذا قلبه للإسلام يعطيه. القارئ والمكاتب ما يقضيان به بينهما لأن حاجتهما إنما تنبذ من أهل، والقاضي ما يحتاج إليه لبث من سلاح وفرس إن كان قارئا وحمولته وجميع ما يحتاج ما يحتاجه له ولعوض. وإن كثر لأنه إنما يحصل بذلك. وإن كثر ما يأخذه الغالي أن يكون قدرا سبب الدفع عن هذا. قال الشارح رحمه الله أن المصنف قال والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر. قال إنما نبه عليه هنا لأنه لا يتوهم المزكي المعطي للمال أنه يعطيه قدر النصاب، ما زاد عن النصاب فهو غني ولا تعطاه، لا تعطيه ولو كثر المال، لأن هذا حاجته. لو كان الفرس تطلق آلاف الريالات والسلاح تطلق آلاف الريالات جلوسه في الغربة تطلق كذا، جاز أن تعطيه ذات المبلغ ولو كان كثيرا. ولا يزاد أحد منهم على ذلك لأن الدفع للحاجة ويتقيد بها، ومن كان داعيا أخذ ما يكفيه لأن الحاجة داعية إلى ذلك المقصود. إذا كان فقير يعول أسرة، عادة الناس أنه لا ينظر إلى أطفاله وعياله وأزواجه وزوجاته، ينظر إليه فقط، يعطيه مبلغ ثم يبحث عن غيره. هذا مبلغ لا يسده، لأنه له أطفال يحتاجون إلى كسوة ورعاية، بعض يحتاج إلى مدارس ومواصلات، وله زوجة تحتاج إلى مؤنة وما إلى ذلك. أن يراعي ذلك ويعطيه بقدر ما يعطي ما يغطي نفقات أهله، قدر ما يغطي نفقات أهله. نعم. ولا يبقى أحد منهم مع الغنى لقوله عليه السلام لا تحل الصدقة لغني ولا في ذرة ذوي. رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صلحوه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لا تحل الصدقة لغني، دل على أن الصدقة مفهومها إنما تحل لغير الغني، غير الغني هو الفقير أو المسكين. واضح؟ ثم قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا لذي مرة سوية، مرة عن القوة، قوة في العقل أو في البدن أو في التلين، سوي أي مستوي الخلقة، مستوي الخلقة يعني خلقته تامة، يعني كامل الأعضاء، موفور القامة، صحته وضيته قوية. لما اشترط صلى الله عليه وسلم قال بقوة في مرة سوي؟ لأنه يستطيع التكسر، لأنه لا يعجز عن التكسر، هذا يستطيع التكسر. فمن كان غنيا أو بنيته سليمة وصحيحة يستطيع التكسر فلا لا يعطى من الزكاة. فمن استطاع التكسر وادعى الفقر ويعلم أن في البلد طرائق شتى للحصول على الكسب، وهذا الكسب يعني مما لا يؤنق منه، في أصحاب الرؤات لو افتقروا وعرضت عليهم أن يكونوا حماليه يأنفوا ما يرجف الحمال، هذا يعتبر فقير يعطى منه. ولو طلبت منه كذلك أن يعمل دلالا لرفض ذلك، ما يقبل هذا المهنة، يبحث عن مهنة تليق به، فإن لم يجد ولو كان ذو مرة سوية يعطى، لكن وجد في البلد ما عملا يستطيع أن يعمله ولا يعمله فيقال له ان الصدقه لا تحل لك. قال له لا يجوز لك ان تعطى اخر صدقه. والنبي صلى الله عليه وسلم تسليما لما عرض عليه هذا نظر اليه في السماء فراه شديد الاسد. قال يا هذا ان الصدقه لا تحل لغني ولا لمره سويه لكن اعطاه. واخبره صلى الله عليه وسلم بالضابط. قال هذا الضابط لا تحل لك. الله أعلم قد يكون لاجئ قد يكون غريب قد يكون كذا هي قضية عينه. لكن الشاهد من علم أن هناك فرصا في العمل وصاحب الدنيا السليمة لا أراد أن يشتغل لن يحب العمل ولا يريد أن يشتغل لا أعطى الزكاة. نعم مقيم غير مقامل لا يصح له. كثير من هؤلاء المساكين في بلادهم سبل عيش قد يكون في قرى فيها أمطار وفيها أرض لو زرعوا وتوكل على الله كان أفضل لهم أن يتعرض لذلك. لكن هذا الذي جاء من قطع فيه السبل ما أراد المعشير يعود طويلة ما أراد أن يتسول هكذا هذا لا صح لا ينبغي له. هذا قد لا ينطبق على جميع الناس لكن أكثر الناس كثير من الناس في بلدانهم قصد وراعي وزراعة لكن ما يأخذ هذا العمل هذا لا صح. يريد في مكة يصلي مكة بقاء هناك أفضل وآجر عند الله وأفضل له وما يصح هذا يذل نفسه ويذل نفسه يتعرض لما لا يليق ولا أجر عليه إنه يتطلع بأيدي الناس هذا ما لا يليق. هذا جلس في بلده أفضل له ورعى غنما لو لو لو لو عدة أمتار أرفعه وتوقع الله تجلده الله سبحانه وتعالى ومن ما يضيع منه. لكن عدم جهل وغفل وظن هذا نوع من الكسب الرخيص ولا يوقع أحد منهم مع الغنى إلا أربعة الحامل والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البيت والغارم بما روى أبو سعيد مرفوعا تحت يقول أربع غارم يصلح مع الغنى. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذا صنفان الفقر والمسكنة وهو معروفان ثم ذكر أصنافا أخرى دل على أنهم خلاف الفقير والمسكين قد يجتمع فيه فقر ومسكن. قال إنما صدقات الفقراء والمساكين ما عداهم قد يكون بغير هذه الصفة والعاملين عليها ليس فقير والغارمين لإصلاح ذات البين ليس فقير والغالي كما قالوا ليس قد جازت إعطاء الزكاة له ولو كان غنيا وابن السبيل لو كان في بلد غنيا تعطيه الزكاة. الله عز وجل لما ذكر الصنفين الفقراء والمساكين أخذ بالمفهوم أن ما عداهم قد لا يكون فيه تلك الصفات. المصنف رحمه الله ذكر أربعة جاز أن تعطيه مع وصف الغنى ولو كان غنيا. من هم الأربعة؟ العامل والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البيت والغارم لإصلاح ذات البيت. لأن الغارم كما قدمناه ينقسم قسمين ينقسم قسمان القسم الأول من هم؟ الغارمون لإصلاح ذات البيت والغارم لإصلاح نفسه لا يجد وفاء دينه هذا لا يعطى إلا إذا عدم الوفاء. أما الأول يعطى ولا وجد وفاء. نعم والغازي لمراد والغازي لما عوى مسعيد مرفوعا لا تحل الصدقة لغريب إلا لغازي في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم رواه أبو داود. ولأنه يقال جعل الفقراء والمساكين في البيت وعد بعدهما بقية الأصناف عد بعدهما بقية الأصناف ولم يشمل فيهما البقر ودل على جواز الأخذ مع الغنى. وقال قيس عقيل الغالب والمذهب ما ذكره المؤلف وظاهره أن الباقي مشترك فيه الحاجة وإن السبيل وإن كان له مال في بلده وهو الآن كالمعتوم وإن فضل مع الغالب إذا قلنا العلة في إعطاء الزكاة هؤلاء الأصناف إما الحاجة أو نفع عموم المسلمين. الحاجة كالفقر والمسكنة والمنقطع في سبيل الله المنقطع بإذن السبيل وأما الباقين فيعطون لعموم نفعهم ببقية المسلمين. نعم. وإذ قبل مع الغازي والمكاتب والغازي وابن الكبير زيد بعد حاجته لزمه الخلف. أراد أن يقول لو أعطوا هؤلاء حاجتهم من الزكاة ثم وفوا بها غرضهم وبقيت بقية، هل تبقى معهم ينتفعون بها أو تعادوا إلى أصحابها؟ قلنا هذا الغارم لو تحملت حمالة وأعطاه الناس فإذا ما بيده زائد على ما تحمله من حمالة يعيد هذا المال لأصحابه. وابن السبيل لو أعطي ما يسلم به بلده وتوصل إلى بلده ثم خاض عليه شكل من المال تسأل عن صاحبه فيعيد إليه المال. نعم تقرأ. ويقرب عن غالي والمكاتب حتى ولو قطب ما عليهما بمرأة أو غيرها والغازي وإن السبيل خير بعد حاجة لزمه الحج. ابن السبيل إذا قلنا أنه الحج سيكون الجهاد في سبيل الله في رواية أنه الحج وأعطاه ليحج عنه أو عن قريبه لا ما يسأل عن حج الزكاة لا تكون كذلك لكن هو سأل الحج وأعطاه ليحج فلما حج وانتهى فضلت فضلة هذه الفضلة إذا قلنا أن ابن السبيل يصح أن يكون منه الذي يدخل به الحج فهذه الفضلة يعيدها إلى صاحبه. أما لو أعطاه صدقة أو أعطاه بدلا ليحج عن قريب له وقال هذا البدل لك كامل أو أن هذا قدر مصاريف الحج بعمارتين وقال هذا قدر مصاريف الحج وأخذ على نفسه ضيقا بمعنى أنه تغدى ولم يتعشى ولم يفطر ولم يركب مواصلات إنما سعى على قدميه ثم توفر له هذا المبلغ بعد أن ضيق على نفسه هذا قد يكون المال له. وإما إن توسع فيه كما يتوسع البقية أو كما يتوسع هو وفاض على فيه من المال فليعده إلى صاحبه إلا إذا قال هذا لك كله فليعده إلى صاحبه. فالصاحب يتنبه من يأخذ البدل لأن حتى التابع للبدل غالبا من لا يكون موصل ليس يريد لكن قد لا يستطيع الحج إما لعمل مرتبط به أو لزمانة كمرض وغيره فأراد أن يتحلل من هذا الواجب الذي عليه فأخذ من بعض الناس هذه الوكالات. فالمفروض أن يحج بالقدر الذي يستطيع يرى أن تلك النفقة تغطي حجه وما زاد فليعد إلى صاحبه. نعم. فيجب رد العامل لزوال الكاتب فهؤلاء أخذوا مراعاة كان مراعاة يعني بقدر الحاجة يأخذ يراعي به مصرفه فما زاد عن المصرف يعاد إلى صاحبه. معنى وعلم منه أنه إذا لم يصرفه في حاجته أنه يسترجع منه بكلية لبطلان وجود الاستثمار وإن ترك في أيديه لغير تصريف فلا خضوع عليه. الزكاة صحيح لو أعطاه ثم ظهر أنهم استطاعوا أن يستغنوا عن هذا المال بمال آخر وجب رده إلى أصحابه وإن هلك وتلف في أيديهم دون تفريط لا يطالبون بالعودة لأنهم أمناء. إذا كان كذلك هل تصح زكاة المزكي؟ قال نعم هي صحيحة لأن أعطاه على وجه المطلوب. نعم. وعنه لا يسترد منه وتبقى له كسائر أمواله في استحقاقه وقت الأمر وملكوها كالمواقف وقالت المكرر إلا في عد المكان فإنها تكون لسيده. العبرة وقت الأخذ وقت الأخذ كانوا محتاجين كونهم استلموا هذه الزكاة ثم جاءتهم أعطيات أو أنهم وقفوا عن وجه الإنفاق أغناهم الله بشيء ما فماذا يرد أو لا يرد؟ قال العطاء صحيح وما أخذوه صحيح فهم يعني المزكي زكاته صحيحة والمطلوب أن يعيد ما أخذوه بعد انتفاء الحقوق. نعم. وعنه والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يرسون شيئا. غير هؤلاء الأربعة يأخذون بحكم الحاجة وأخذهم تمليكا لهم فلا يرسون شيئا. ولو أخذ الفقير ثم وجد أن هذا المال زاد على ذلك بعد استنفاقه لا يرد شيئا. أنهم ملكوها ملكا مستقرا. نعم. والفرق أن هؤلاء أخذ المفقود من أخذه وهو من الفقير والمسكين. بخلاف ما سبق. والفرق أن هؤلاء أخذ المفقود بأخذه وهو غنى الفقير والمسكين مثلا بخلاف ما سبق. وظاهر كلام الخرق المكاتب أنه يأخذ أخذا مستقرا. المكاتب كذلك يعطى ولو زاد على نجومه وأقصاده لسيده وله أن يستعمل الباقي. نقتدي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.